كان مستوضعا في بني سعد فقتلته زين. ألا ولين ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لكم على نسائكم ألا يطيل فروجكم غيركم، وألا يدخل بيوتكم من تكرهون إلا بإذنكم، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا ما اعتصمتم به كتاب الله وسنتي. أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد أديت وبلغت. فرفع صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء، ثم جعل ينكثها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبينا محمدي ورسولا عن قومه. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. أيها المسلمون عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات القليلة التي لو شاء العاد أن يحصيها لفعل، قرر حقوق الإنسان وقواعد الحلال والحرام، وأجمل رسالة الإسلام في هذه الكلمات القليلة. هذه الحقوق أيها المسلمون عباد الله التي يدندر حولها الناس ويبرئون القول ويعيدون، وصارت وسيلة تستخدمها الأمم الغالبة، الأمم الصليبية والأمم الملحدة، لتخضع هذه الأمة المسلمة، ويستخدمون في ذلك جماعات من النخب الوطنية التي ليست فوق مستوى الشبهات. هؤلاء يريدون أن يصوروا للناس أن حقوق الإنسان هو ما قرره أولئك الصليبيون واليهود والملاحدة، وأن الدنيا ما عرفت للإنسان حقوقا إلا بعدما صدر ميثاق حقوق الإنسان عن الهيئة التي يسمونها هيئة الأمم المتحدة. لكننا حين نقرأ هذه الكلمات التي خرجت من أطهر فم عرفته الدنيا ومن أزكى بشر عرفته الأرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندرك أن حقوق الإنسان عندنا قديمة، ما كانت نتاجا لحرب كونية ولا لثورات اجتماعية ولا لاحتجاجات شعبية، بل قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت لم تكن الدنيا تعرف للإنسان فيها حقوقا، بل كان الناس طبقات، طبقة عليا تتمتع بكل شيء، وطبقة دنيا ليس لها من الحقوق شيء. وحين نتأمل هذه الكلمات أيها المسلمون عباد الله، ندرك تلك المميزات العظيمة التي تميز حقوق الإنسان عندنا معشر أهل الإسلام عن سواها في سائر العهود والمواثيق. أول هذه المميزات أنها حقوق مردها إلى حاكمية الله جل جلاله، أن الله عز وجل هو الحكم، فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الخاصرين. ثاني هذه المميزات أنها حقوق ثابتة لا تتغير، ليست متعلقة بلون دون لون، ولا جنس دون جنس، ولا أمة دون أمة. ولذلك حين يعرف علماؤنا رحمه الله الحق يقولون هو الثابت الذي لا يتغير، ليس قابلا للظروف والأحوال والاستضعاف والتمكين، بل الحق حق أيا كان. ثالثا أن هذه الحقوق متعلقة بالإنسان من حيث كونه إنسانا، دون نظر إلى دين، دون نظر إلى لون، دون نظر إلى معتقد، دون نظر إلى جنس. ونسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته كنت أنا خصيمه يوم القيامة. خصيمه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين تمر به جنازة يهودي، حين تمر به جنازة يهودي يقوم صلوات ربي وسلامه عليه، فيقال له: يا رسول الله، إنه يهودي. فيقول: أوليست نفسا هذه النفس نفس إنسانية، يهوديا كان صاحبها أو نصرانيا أو مؤمنا موحدا، فإنها نفس لها الكرامة الإنسانية. قف أيها المسلم وانظر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يصنعه الجبابرة والمستكبرون في أيامنا هذه في تركيا البلد المسلمة. يقبض على قسيس أمريكي رقيع يتآمر على أمنها، يزعزع استقرارها، يسعى إلى التخريب فيها، ثم بعد ذلك حين يتعرض لمحاكمة يخرج نائب الرئيس الأمريكي ليقول: إن على تركيا أن تخرج عن هذا المواطن الأمريكي فورا وأن تعيده إلى أهله سالما، وإلا سنصنع ونصنع ونصنع. ويبدأون في إجراءات يريدون من خلالها أن يحاصروا ذلك البلد المسلم وأن يسلطوا عليه آلته الإعلامية. لما؟ لأنهم لا يعرفون للإنسان حقوقا إلا إذا كان الإنسان أبيض، ثم إذا كان صليبيا هذا الذي له الحقوق كلها، أما إذا كان غير أبيض فضلا عن أن يكون مسلما فلا حقوق له، سواء كان فردا أو كانت دولة. هؤلاء لا يعرفون قيمة للعدل. ثالث هذه الميزات أيها المسلمون عباد الله أن هذه الحقوق التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلماته تشمل الرجال والنساء والكبار والصغار والشيوخ والشباب، تشمل الناس جميعا من حيث كونهم ناسا. ولذلك فصل علماؤنا رحمهم الله، قالوا: من الحقوق التي انفردت بها شريعة الإسلام أنها تحفظ للإنسان أولا حقه في الحياة، حقه في الحياة ولو كان شخصا واحدا. ولذلك نقرأ في القرآن قول ربنا الرحمن: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حق الإنسان في الحياة حق المكفول. ثانيا حقه في الحرية، ويمثل ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. يقول هذا الكلام متى؟ حين أهين رجل غير مسلم في مصر، وهي ولاية من الولايات التي يحكمها عمر. من الذي أهانه؟ إنه ابن حاطب مصر، ابن عمرو بن العاص، رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عمر رضي الله عنه يأتي بعمرو بن العاص وبابنه الذي ضرب ذلك النصراني، ثم يأمر النصراني بأن يقتص، ثم بعدما أروى غلته وأخذ بحقه يقول له عمر: أجل العصا على صلعة عمرو بن العاص. فقال له القبطي: إنما ضربت من ضربني. قال: لا، فإنه ما ضربك إلا بسلطان أبيه. عمر رضي الله عنه يقتص لرجل غير مسلم. ممن؟ من رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولده. وكذلك لما لطم جبلة بن الأيهم رجلا من الناس في الطواف، جبلة بن الأيهم كان ملكا من ملوك الغساسنة، كان رجلا نصرانيا ثم أسلم، في الطواف داس أحد الناس على إزاره فلطمه جبلة بن الأيهم. فلما شكى الرجل إلى عمر جاء بجبلة بن الأيهم، قال له: ألطمته؟ قال: بلى. قال: ولم؟ قال: لأنه داس على إزاري. قال عمر: فالقصاص إذن لا بد أن يلطمك كما لطمته. قال له جبلة بن الأيهم: وكيف ذلك وأنا من السادة وهو من السوقة؟ قال له عمر: دع عنك هذا، فإن الإسلام قد سوى بينكما. دع عنك هذا، دع عنك هذا من أمر الجاهلية، ملك وسوقة، أمير ومأمور، سيد وعبد، دع عنك هذا فقد سوى الإسلام بينكما. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلطم ذلك الذي عد نفسه من الملوك ممن لا تسري عليهم القوانين ولا يجري في حقهم قصاص. ماذا كانت النتيجة؟ هذا الرجل ارتد ولحق بأرض الروم هاربا. خسر الإسلام واحدا، لكنه ربح مبدأ، ربح مبدأ أنه لا يفرق بين الناس. الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى الله. هذه المعاني قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقها أصحابه من مئات السنين قبل أن تعرف الدنيا للإنسان حقوقا. ثالثا، حق الإنسان في حرية الاعتقاد، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية نزلت فيما لما جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أن له ولدين قد تنصرا في جاهلية وقد عرض عليهما الإسلام فأبيا. هذا الرجل صحابي أنصاري مؤمن موحد، له ولدان نصرانيان يقولان بالتثليث. هذا الرجل يريد أن يجبر ولديه على الإسلام، وجاء شاكيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إكراه ولديه. قال: يا رسول الله، كيف أرضى وبعضي في النار؟ الولد بعض من أبيه، كيف يرضى الوالد وبعض منه مصيره إلى النار؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن تلا عليه الآية. هذا حكم الله جل في علاه. حرية الاعتقاد في ديننا مكفولة، لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام، لا نجبره على أن يعتقد عقيدة لا يقر بها قلبه، وإلا سيكثر في الناس المنافقون. هذه حكمة ربنا جل جلاله. ثم رابعا، حرية الإنسان في مسكنه، في عمله، في تصرفاته، يبيع، يشتري، يهب، يتصدق، يتنقل، يذهب حيث شاء في أرض الله. اللهم إلا إذا كان هناك ضرر محض. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل الطاعون ببلد ألا نرد عليها، وإذا نزل ببلد ونحن فيها ألا نخرج منها، ونهانا أن يورد ممرض على مصح. هذا هو الحجر الصحي الذي يقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حقوق الإنسان التي قررها ديننا حق سلامة البيئة. سلامة البيئة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجه جيشا فإنه ينهاهم عن الفساد في الأرض، لا تقتلوا شيئا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا وليدا ولا كاهنا، ولا تقطعوا شجرا مصيرا، ولا تخربوا عامرا، ولا تعقروا بعيرا إلا لمأكله. وهذه الوصايا نفسها يكررها الصديق أبو بكر رضي الله عنه حين وجه جيش أسامة إلى الشام، ووجه جيش يزيد بن أبي سفيان، يكرر تلك الوصايا التي تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقوق أيها المسلمون عباد الله، حري بنا أن نحييها في حياتنا، وأن نذكر بها الناس من حولنا، وأن نعلمهم أن هذه هي وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه هي تعاليم ديننا. أسأل الله العظيم ربنا العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يرزقنا الثبات واليقين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتوبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعافية للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين ليرجع من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحصر الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخواني في الله أن الناس قد فتحوا في بلادنا قبل يومين ماضيين بغرق أولئك الطلبة، أولئك البراء، أولئك الصغار، حال رواحهم إلى مدارسهم في المناصير في بحيرة السد، حين انقلب بهم ذلك المركب الذي تعطل محركه ثم هبت عليه رياح عاتية. لا بد أيها المسلمون عباد الله أن يتقي الله عز وجل كل راع في مسرعاه، وأن يوفر لهؤلاء وسيلة آمنة تنقلهم إلى مدارسهم وتردهم إلى ديارهم، لأن حياة فرد واحد هي عند الله عز وجل بميزان عظيم. فرد واحد الله جل جلاله أوصانا به وحثنا على المحافظة على حياته، نفس واحدة هي عند الله بميزان عظيم. وهؤلاء الذين كلمت فيهم أسرهم وفجع فيهم آباؤهم وأمهاتهم، أسأل الله العظيم رب العرش

وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكتبنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلكها انت رجاؤنا. فكم من نعمه انعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بليه ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحل.